السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع درس من دروس صحيح البخاري، وأنصح الناس وأهل الإسلام وطلبة العلم بالإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مبينة للقرآن، وقد قال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن أصح الكتب المصنفة في ذلك كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد يكون ثم حديث واحد سببا في نجاتك من كربات وابتلاءات، كما قال أبو بكر الصحابي لما دعاه أهل الجمل عائشة وطلحة والزبير للخروج معه الخروج معهم إلى الجمل، قال: فنظرت فإذا على القوم أم المؤمنين عائشة وأنعم بها وأكرم، لكن الرسول قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فتركت الخروج. ماذا كان بعد ذلك؟ رجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا، وعائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أقرأ ما قاله البخاري باب، ويقول في كتاب مواقيت الصلاة: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. هذا كأنه لا يرى صحة الوارد في النهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبيل الظهر بنحو من 5 دقائق إلى 10 دقائق. إذا توسطت الشمس السماء، وهذا قد وردت فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد فيه حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، ورد فيه حديث الصنابحي وحديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فيها النهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. فكأن هذا الخبر لم يصح على لم يكن على شرط البخاري، فتنكب عنه، لكنه ما جزم بنفيه، لأنه قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، ومعنى العارم الشرير المفسد، ومنه قوله تعالى في شأن قوم سبأ: فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل المدمر المفسد. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم، وهناك حماد بن سلمة بن دينار، والدينار أكبر من الدرهم. فحماد بن سلمة بن دينار كما قال العلماء الفرق بينه وبين حماد بن زيد بن درهم كالفرق بين الدرهم والدينار. فقل هذا التفريق في العبادة، لأن حماد بن زيد أثبت وأتقن في الرواية من ابن درهم، عفوا من ابن سلمة. حماد بن درهم أقوى من حماد بن سلمة بن دينار في التثبت، لكن في العبادة حماد بن سلمة أعبد. قال الشاعر في حماد بن زيد: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. هكذا قال ابن عمر: يبيح للناس أن يصلوا في أي وقت من الليل أو النهار إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبهذا الرأي استقر، يعني بهذا الرأي لا أقول خالف غفل عن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي روى بعضها أبوه عمر رضي الله عنه أن النبي قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عدد من الصحابة رووا عن رسول الله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن ابن عمر يقيد بوقت قليل، وهو أن النهي يختص بعند الغروب. كذلك نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ابن عمر يقيد، يقول التحري فقط. فهذا رأيه رضي الله عنه، والجمهور من الصحابة يخالفون في هذه المسألة. قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حاصل قولها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه وفد من عبد القيس فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ففي جواز قضاء النوافل الفائتة، جواز قضاء الفوائت النافلة، عفوا، النوافل الفائتة يجوز قضاؤها أيضا. وقد صلى النبي سنة الصبح لما ضربه حر الشمس، عفوا، لما بات في ليلة وما أيقظه إلا حر الشمس، فصلى السنة ثم صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قضاء النوافل الفائتة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وأيضا قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أما معنى ذلك؟ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر يتعظ ويعتبر، أو أراد شكورا، أن يقدم شكرا في صلاة أو في غيرها. فيجوز للشخص أن يقضي النوافل الفائتة، والعمومات: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين. ومن المشايخ المتقنين للإمام البخاري رحمه الله، ولكن عيب عليه شيء واحد، أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، إذا حدث شخصا حديثا يطلب منه أجرا على هذا التحديث، واعتذر عنه بأنه كان من ذوي العيال فكان يأخذ لذلك. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به، تعني بالذي ذهب به الرسول، الذي ذهب به هو الله، كأنها تقول: والله الذي قبض روح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه تغييرات في الأيمان أحيانا فيها تذكير للناس، كما قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كان الرسول يقسم: لا ومقلب القلوب. وفي الأيمان: لا ورب هذا البيت. وعمر كان يقول: والله الذي تقوم السماء والأرض بأمره. هذه التنويعات في الأيمان تشعر الذي أمامك، أو تذكر الذي أمامك، الذي يذهب يحيي ويميت هو الله. فعمر كان يقول: والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. فعائشة تقول: والذي ذهب به، يعني والله الذي ذهب برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. كان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني الركعتين بعد العصر. وكان تعني الركعتين بعد العصر هذه دخيلة ينظر من قال: هل عائشة؟ طبعا بلا شك أن القائل غير عائشة، من قال تعني الركعتين بعد العصر أحد الرواة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. تقعيد عظيم، كان النبي يحب ما فيه التخفيف على أصحابه، فنصيحة للأئمة أن يخففوا الصلوات. فالرسول قال: من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وأنت يا شاب قد تستقل قراءة، لكن انظر إلى أحوال غيرك من النساء والصبيان وكذا الضعف من الرجال. حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد، مسدد كاسمه، قال حدثنا يحيى، ودائما مسدد يروي عن يحيى بن سعيد القطان، وفي طبقته يعني الزمنية يحيى بن سعيد الأموي، وأرفع منهما طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، فهم أربعة كلهم يحيى بن سعيد، اثنان في طبقة واحدة يعني في مدة زمنية واحدة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وأرفع منهما يعني أقرب إلى رسول الله منهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. ويحيى بن سعيد القطان هذا يذكرون في ترجمته أنه كان مهابا متقنا مهابا يهاب، يقول قائل: لقد رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ثلاثتهم وقوف ويحيى بن سعيد القطان جالس، موقوف كي يحدثهم، ما يجلسهم ولا يجلسون. ومع ذلك أثر عنه أنه كان يخاف خوفا شديدا في الظلام وهذه الأشياء. سبحان من قسم الأخلاق. قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي، قالت عائشة، هشام هنا هو ابن عروة، أبو عروة بن الزبير، عائشة خالة عروة فأختها اسمها أم عروة. قالت عائشة: ابن أختي، تقول لعروة هي خالته، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. من العلماء من حمل هذا على الخصوصية برسول الله جمعا بينه وبين النواهي المتعددة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت: ركعتان لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. هذه الأحاديث ينبغي أن تحرر، خاصة الذي قبلها لهشام بن عروة. هشام بن عروة أحيانا يخطئ في المتون، هل شذ في هذا عن غيره أم لا؟ قال حدثنا محمد بن العرة هو ابن البرند السامي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا، شهد على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. لا بد من الجمع بين هذا وبين الجمع ما ورد من النهي عن الصلاة بعد العصر، دعوى النسخ لا تقوم لأن التاريخ لا يعرف، وأيضا فإن الجمع حمل على أنها من خواص رسول الله لأنه صلاها بعد العصر، صلى بعد العصر ركعتين اللتين فاتتاه بسبب وفد عبد القيس، وكان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، فهذا من أمثل ما قيل في هذا. أما عمر فكان يضرب الذين يصلون بعد العصر. قال هنا تنبيه: روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رأى وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد، لولا أن أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. لأن عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما خشية إقلاع الصلاة عند غروب الشمس وهذا يوفق ولده. ده هذا أحد التوجيهات، والله سبحانه أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.